في هذا. قال له يعني أنت رجل أتيت بهذه الذنوب وتريد أن تتوب إلى الله، والله لا يقبل الله توبتك أبدا. فقتله فأتم المئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. فقال من يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت تعيش في أرض يعين أهلها أو يعينك أهلها على ارتكاب المعاصي واقتراب المنكرات والموبقات. فاترك هذه البلدة وهذه الصحبة وهاجر إلى بلدة كذا وكذا ففيها أناس يعينوك على طاعة الله تبارك وتعالى. فخرج الرجل وفي الطريق أدركه الموت. السماء فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أي الملائكة هي التي تتولى؟ ملائكة الرحمة يقولون أقبل تائبا، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، ما عملش حاجة في حياته لم يعمل خيرا قط. فاختلف الاثنان، فأرسل الله إليه الملك ليحتكم إليه بإذن الله تبارك وتعالى. فاحتكموا إليه، فقال قيس ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوا أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، وقيل نأى بصدره، اقترب هو بصدره إلى تلك الأرض فقاسوا فوجدوا أقرب بشبر، فتولاه ملائكة الرحمة ودخل الجنة. فهو يقول وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق. السياق اللي هو إيه؟ السياق اللي هو النزع والاحتضار. يقال عن النزع والاحتضار ساعة الاحتضار، يقال عنها الايه؟ السياق. يقول التي لم تشغله عند السياق عن السير الى القرية، وحملته في تلك الحال ان جعل ينوم بصدره ويقترب وهو في حالة المنازعة وهو يعاتب سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان. امرأة كانت بغية، كانت يعني تبتغي الرجال، البغي التي تبتغي الرجال بالأجل ومن شكل ذلك. حين نزعت موقها، نزعت موقها، والموق هو الخف الغليظ الذي يلبس على الخف، خف فوق خف، يقال له ايه؟ يقال له موق، يقال له موق. الموق هو الخف الغليظ الذي يلبس على الخف، يبقى خف فوق خف يقال عنه ايه؟ موق. حين نزعت موقها وثقت الكلبة من الركية. الركية هي البئر التي لم تطوى، في تفسيرنا لسورة يوسف اوضحنا ان البئر اذا كانت محصورة ولم تطوى، طي البئر هو بناؤها من الداخل، البناء من الداخل يعني لا جدار من الحجر. إذا بني يقال عنها طوية، ويسمى البئر حينئذ طويل، يقال الطويل، ويقال عنه القليل، ويقال عنه البئر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن له إذا لم يطوى يعني لم يبنى من الداخل يقال عنه الجب كما جاء في سورة يوسف، ويقال عنه إيه؟ الركية. فقال وسقت الكلب من الركية فغفر لها. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنها، سقط الكلب يعني عالجت هذا الأمر صعب ووضع موقعها في البئر، ثم سقط هذا الكلب فغفر الله تبارك وتعالى لها. وهكذا العقل أيضا يعني بيتكلم عن هذا الإيمان وهذا التوحيد وهذه الكلمة، فيقول بيضرب مثلا أيضا، وضرب المثل بالبصر أمام العمى، يقول وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء، يعني كل عقلاء ولكن هل جميع العقلاء في العقل سواء؟ أبدا. قال وأهله في أصله سواء مستوون في أنه العقلاء غير مجانين، فيريد هو أن يقول وأهله في أصله سواء يعني أنهم مؤمنون غير إيه؟ كافرين، مبصرون غير عمي، لكن البصر يتفاوت. وغريب شفت تخريج الشيخ لكلمة الصحاوي وأهله في أصله سواء، قال لا نقطعه على طول الخط، وإنما المقصود يعني في أصله سواء يعني كل مؤمنون، ولكن الإيمان يتساوي. كما أن العقلاء جميعهم عقلاء طالما مش مجانين، ولكن العقل يتفاوت. وكذلك المبصرون، كل مبصر يعني كلنا مبصرون لا، ولكن الأبصار إيه؟ تتفاوت. وهكذا قال وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء.